وجب له من أهله من زوجته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر من ضمن حقوق الزوج على زوجته أن تستجيب له، أن تستجيب له إذا أمرها أن تطيعه في طاعة الله عز وجل. فجاء في الحديث في أوصاف المرأة الصالحة أنها إذا أمرها زوجها أطاعته، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. أوصاف عظيمة للمرأة الصالحة التي ينبغي لكل مسلم رام الزواج أن يتطلب هذه الأوصاف. إذا أمرها لكنه يأمرها بمعروف، لا يأمرها بتبرج ولا سفور، ولا يأمرها أيضا بالمعاصي والذنوب، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها بما هو معروف وبر فالواجب عليها أن تطيعها فيما أمر. كذلك أيضا عليها أن تحرص على التزين لزوجها بما أباح الله عز وجل بأن تكون صورة حسنة أمام عينيه تكفه عن النظر إلى الحرام. فإن من النساء من لا تبالي بهذا عند مقادم زوجها إلى البيت ورجوعه من الكد والعمل، فتقابله بصورة سيئة وبأمور غير منظمة، فالبيت غير منظم والأبناء غير منظمين، وهي نفسها لم تتزين له ولم تكن صورتها حسنة أمام ناظريه. إنه تفريط لكثير من الزوجات في حقوق الأزواج، مما جعل كثيرا من الرجال يفرون من البيوت طالبين أماكن أكثر هدوءا، ولربما يفر من الطاعة من الخير مما أباح الله فيقع في شؤم المعاصي والتعلق بالحرام، كل ذا من أجل أنك قد فرطت أيتها الزوجة في حق زوجك في أن يغرس الحب والوداد في قلبه كي تملأين قلبه محبة لك ولكي يدنو ويقترب منك. فإذا فرطت نفر الزوج وشرد الزوج عن مكان راحته وطمأنينة عيشه. إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. حفظته في نفسها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لا تستغل فرصة غيابه فتتطلع إلى الحرام ولا تستر نفسها عن الحرام، بل إنها ربما تقع فيما يغضب الله إذا ما غاب الزوج عن البيت. ربما تتفرج على التلفاز أو تستمع إلى الغناء، كل ذلك من أجل أنه غائب. ألم تعلم تلكم المرأة أن الله يرى؟ ولذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتحقق أن السعادة الطيبة وأن العيش الهني في بيتها إنما هو بحفظ حدود الله، ثم بحفظ حقوق الزوج بأنها تحفظ في غيبته إذا ذهب إلى عمله أو إذا سافر خارج بلده أو منطقته، فينبغي أن تكون على احتراز من نظر الرجال وعلى احتراز من مخاطبة الرجال وعلى احتراز من التبرج لا يرى منها ظفر، فضلا على أن يرى منها أكبر من هذا. على المسلمة أن تعلم حق زوجها، علما حقيقيا، فتخاف الله عز وجل وتتقيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه. فتأملي أيتها المسلمة عظام حق هذا الزوج الذي امتن الله به عليك، فعليك أن تحرصي على تأدية الحقوق والواجبات، ومن أعظمها أن تحفظي في نفسك وفي ماله. فإن كثيرا من الزوجات يبذرن الأموال ويضيعن الأموال وتأخذ من مال زوجها دون علمه، ولها أن تأخذ من ماله دون علمه إذا كان شحيحا بخيلا، كما في قصة الهند لما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، لا يعطيني، لا ينفق علي وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي منه وولدك، خذي منه وولدك بالمعروف. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإذن بالآخذ إذا ما كان الزوج شحيحا بخيلا لا ينفق عليها بما أوجب الله عليه أن ينفق، فإذا ما أخذت فلتأخذ بالمعروف بما يسد حاجتها ينفق عليها، لا كماليات النفقة، لا تأخذ من أمواله من أجل الجلسات الفارهة ولا الفرش الفارهة ولا المطابخ الفارهة، لا، إنما تأخذ منه إذا كان شحيحا بخيلا بما يقوم به حق النفقة الواجب. أيها الأزواج ويا أيتها الزوجات، إن الإسلام قائم على معرفة الحقوق والعلم بها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة: إن المرأة إذا دعاها زوجها فلم تأتي إليه، دعاها إلى فراشه فلم تأتي إليه فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، وذلك لعظيم حق الزوج إذا دعاها إلى فراشه فأبت فامتنعت تلعنها الملائكة حتى تصبح، واللعن هو الطرد من رحمة الله والإبعاد. إلا الذي كان في السماء، وهو الله في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى ساخطا عليها. أيسرك أيتها الزوجة، أيسرك لعنة الملائكة، سخط رب العالمين الذي هو أعظم من كل شيء، يسرك أن تبيت الليلة في غضب في سخط إذا ما نشزت عن زوجك عن زوجك إذا ما دعاك إلى الفراش؟ على أن الأزواج أيضا ينبغي أن يعلموا أن نشوز الزوجة قد يكون بسبب تفريط الزوج في النفقة في القيام بحقوق أهله وبنيه، لا ينفق عليهم، لا يقوم على أبنائه، لا يقوم على بناته، ثم يطمع بعد ذلك إذا ما دعاها أن تستجيب على الفور، لا، ينبغي عليك أن تعلم أن النشوز قد يكون سائغا من الزوجة، قد يكون سائغا من الزوجة، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولذا ينبغي على الأزواج أن يعنوا غاية العناية بتأدية ما أوجب الله من النفقات الواجبة، ومما ينبغي أن يكون عليه من المروءات مع أزواجهن، مع أزواجهم ومع بنيهم. لأن المرأة إذا ما شعرت بأن حقها ضائع فكيف يطيب لها أن تعطيك الحق وأنت الذي فرط؟ فينبغي أن يعلم أن الزوج ينبغي أن يتعامل مع الزوجة على أداء الحقوق، فكما أنها تنشز فأنت أيضا تنشز إذا ما قصرت في حقوقها. ولذا ينبغي أن تعلم أيها الزوج أن نشوز بعض الزوجات سببه نشوزك أنت في النفقة والرعاية وتأدية الحقوق. ولذا معاشر الأزواج، ينبغي علينا إذا أردنا أن يطيب العيش أن نعامل أزواجنا بما أوجب الله، وعاشروهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا أن تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل، حرام أن تصوم وزوجها حاضر ليس مسافرا إلا بإذنه. والمقصود هو صوم النافل، النافلة، لأنه ربما يحتاج إليها إلى الاستمتاع بها، فتحول هي بينها وبين هذا الأمر، بينه وبين هذا الأمر بسبب صيامها، مع أنه يجوز له أن يقطع هذا الصيام النافل، لكنه ربما إذا ما صامت تعذر وتحرج أن يأتي مطلوبة، من أجل أن تعلم أن الإسلام يحافظ على هذه المتطلبات الفطرية، فأتيان الرجل لأهله فطرة وغريزة ينبغي أن لا يحول بينه وبينها، ينبغي أن لا يحول بينه وبينها إلا ما أوجبه الله من الصيام الفرض للنافل. ولذا إذا صامت وزوجها حاضر صيام نافل فإنها تعتبر آثمة، كذلك أيضا لا تأذن له، لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، كما في حديث ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم إلا من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم إلا لمن ترضون. فلا ينبغي للزوجة أن تأذن بالدخول إلا لمن أذن له الزوج، ولو كان أبوها، ولو كانت أمها، ولو كانت عمتها، ولو كانت خالتها، فينبغي أن تراعي الإذن، سواء كان هذا الإذن عاما أو مقيدا. فبعض الأزواج يأذن بإذن عام، لك أن يأتيك أبوك، أخوك، عمك، عمتك، قريبتك، جارتك، صديقتك، وبعض الأزواج لا، إنما يأذن بإذن خاص، ولربما له نظرة بعيدة، ولربما يريد أن يحفظ أهل بيته. فإن بعض الأمهات سبب لشقاوة البنت وسبب لشقاوة الزوج، فإذا زارت ابنتها في البيت كدرت قلبها، أفسدت عشرتها لزوجها، أدخلت الوساوس والشكوك في حياة هذا الزوج وفي حياة هذه الزوجة، فله أن يمنع وجودها، له أن يمنع وجودها من أجل أن يحفظ هذا البيت. فإن بعض الأمهات يفرقون بين المرء وزوجه، على أن الزوجة ينبغي أن تكون حكيمة في معاملة الوالدين، رزينة، لا ينبغي لها أن ترجع بالعداوة على زوجها، لا، فإن الزوج يريد أن يحميك ويحمي بناته ويحمي أولاده، يريد أن يحمي هذا البيت كي يكون بيتا عامرا بالطاعة والأنس والمحبة. فإذا ما رأى بذار الفتنة تزرع وتغرس في جنبات هذا البيت، فواجب واجب أن يوقف كل سبب يقطع ألفة هذا البيت وخيره. معاشر المسلمين، إن حق الزوج أيتها المسلمة حق عظيم في الإسلام، ينبغي عليك أن تقومي به كما أوجب الله عز وجل، ومنه القيام ببيته. وإنك لتعجب غاية العجب أن تصير القوامة في زماننا هذا للزوجات تعمل من الصباح إلى المساء، وصار لها مرتب كبير، وهكذا أيضا صارت تنفق على البيت وتنفق على الابن وتنفق على الابنة، ولربما احتاج هو أن يأخذ من مالها ويقترض منها، فصارت هي القائمة بالنفقة، قائمة بالبيت، انقلبت الفطر وانتكست الموازين. المرأة بيتها، تاجها، المهمة العظيمة، المنزلة الرفيعة، أن تربي لك الأبناء والبنات وأن تعتني ببيتها، فيحفل بك عند رجوعك من العمل بيتا عاطرا نظيفا مرتبا، وأبناء تشرق وجوههم بالسعادة فيطيب لك العيش في هذه المملكة. أما أنها تخرج قبلك إلى العمل وتخرج أنت بعدها وتأتي عند الظهر، فلا البيت بيت، فلا البيت بيت، لا، اضطربت الأمور وتغيرت لهجتها، ما صارت زوجة، صارت تصيح وتفرض الرأي وتقرر بحزم. لما؟ لأجل النفقة ولأجل مالها ولأجل أنها ترمي بما شاءت وتنفق بما شاءت. ألا فانتبهوا معاشر الرجال، انتبهوا معاشر الرجال، فالقوامة لكم بما أنفقتم من أموالكم. أنت الذي تكد وتشقى وهي تشقى شقاء عظيمة في بيتها، في تربية الأبناء، في رعاية حقك، أن تقوم بما جرت به العادة والعرف من القيام بالبيوت تنظيفا وغسلا وتطهيرا وترتيبا وإعداد الغداء والعشاء. تساقط كثير من الأزواج بسبب أنه أعطى القوامة لها، فصار صورة في البيت، هي التي تأتي بما تشاء وتطعم كيفما شاءت، وهكذا شعر الأبناء بأن أباهم ليس بأب لهم، بل صارت الزوجة أب وصارت الزوجة هي المنفقة على البيت. أيها الزوج، رسالة لك أن تراجع الأمر وأن ترجع به إلى الفطرة السليمة وأن ترجع بزوجتك إلى بيتها. يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم. معاشر المسلمين، إن الذي يجري في بيوتات المسلمين أمر عجب. انقلبت الأحوال، صارت المرأة بسبب نفقة صارت هي الرجل، صوتها وحديثها، دع عنك أنه يأذن، من أجل المرتب أن تشتغل في عمل مختلط، رجال ونساء وسكرتيرة، وهكذا تعمل بملفات، تدخل على المدراء وتدخل على المشرفين، وهو ينتظر المرتب ساعات ينتظر وأيام ينتظر متى يأتي المرتب. وأسفا وأسفا وأسفا، عليك أن تحذر من مغبة هذا. ولو جاءك المال الوافر فإن بيتك سينهدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب على الزوجات أن يتقين الله عز وجل في أزواجهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وزوجك إنما هو جنتك أو نارك. فعليك أن تحذري أيتها المسلمة من تضييع حقه ومن إهمال حقوقه، بل الواجب عليك أن تتأدبي عند خطابه، والواجب عليك أيضا أن يكون القليل كثيرا مما يجلبه إلى البيت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين من سطة النساء فقالت: يا رسول الله لما؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكثرن السب وتكفرن العشير. العشير الزوج، لو أنفق إليها زوجها الدهر كله لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. إن كفران العشير، كفران جميل الزوج، سبب من أسباب دخول النار. ما رأيت منك خيرا قط، يكد الليل والنهار، يعمل بجهده ويعمل بعرقه ويتعب ويشقى، وهي من أجل أن توافق رفيقاتها، ومن أجل أن تجاري عصرها، ومن أجل أن تعيش على ما تبثه القنوات الفضائية من كذب، من أجل أن تعيش في بحبوحة العيش كما تزعم، تقلب حياة زوجها نكدا، قلقا ضيقا. يفرح إذا ما جاء بطعام، ويفرح إذا ما جاء بلباس، فإذ بالمرأة تقول: ما هذا ما هذا، صاحبتي فلانة تلبس بثمن كذا، صديقتي فلانة عندها جلسة بثمن كذا، مطبخ صديقتي فلانة ثمنه كذا، أنت ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ عنده الدين، عنده الخلق، عنده الأدب، عنده الخوف من الله، عنده تعظيم أوامر الله، عنده صلاة الجماعة، عنده الرحمة والشفقة، عنده الحب لك وحسن العشرة والأمانة والصدق، عنده وعنده، عنده وعنده. ولذا انقلبت كثير من البيوت جحيمة. ما شعورك يا أيتها الزوجة؟ يتعب الصباح والليل، ويكد الليل والنهار، ولربما يحتمل ما لا تحتمله الجبال، من أجل أن تلبسي، ومن أجل أن تطعمي، ومن أجل أن يلبس بنيك وبناتك، من أجل أن تعيش الحياة الطيبة الكريمة. فإذا ما قدم على البيت لم تقنعي، لم تقنعي، وقلبت البيت خلافات ومشاكل وهموم، حتى ازدر الأبناء أباهم، ازدروا بسبب أمتي، بسبب زوجة لم تقنع. أين حذاء فلان؟ أين ثوب البنت فلانة؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أمام أبنائه وبناته، حتى يتصاغر هذا الزوج. ما الذي جر الكثيرين أن يتطلبوا الأموال من الحرام؟ ما الذي جرهم؟ الرشوة، الربا، السرقة، بيع المخدرات، بيع الخمور، الكذب، الاحتيال، الغش، أزواج، أزواج وقعوا في هذا. لماذا؟ من أجل أن لا يكون صغيرا بين بنيه، بسبب تلكم الزوجة التي إذا ما جاءها بالمال الحرام فرحت وسرت، ويا ليتها تقنع، لا تزال تطلب الحرامة والحرام. احذري أيتها الزوجة، فزوجك قيمته العظيمة بدينه، بخلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. دينه، خلقه، لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماله، لم يقل هذا، بل الدين والخلق. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش فقيرا، عاش فقيرا، ولك وله الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولتعلمي أن الدنيا لا نهاية لمغرياتها وشهواتها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فضول العيش، أكثرها هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. لقد أرهق الزوج بسبب متطلبات الزوجة وتعب، بل بعضهم كره صورتها وكره اللقاء بها. لما؟ منذ أن يدخل البيت حرام، حرام، منذ أن يدخل عتبة البيت، أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ وهو لم يتيسر له إلا الذي جاء به من الكذا، ما تيسر له لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رسالة إلى الزوجة الطيبة: لا تحسبن أن العيش الطيب بوفرة المال، بالمطابخ، بالجلسات، بالبيوتات، بالسيارات، بالأرصدة، لا، العيش الطيب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العيش الطيب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الضنك، القلق، ولو كنت من الأغنياء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقمة عيش بحلال طيب تسعدين بها وبنيك، ولا أطعمة فارهة فاخرة. وتلطخ زوجك بالربا، بالرشوة، بالاحتيال، بالتزوير، بالغش، حذاري أن تكوني سببا في هلاك زوجك وهلاك بنيك. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ولذا معاشر الأزواج ومعاشر الزوجات، أقيموا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطيب عيشكم وتهنى حياتكم. اللهم أحينا حياة الطيبين، اللهم أحينا حياة الطيبين، اللهم إنا نسألك بيوتا عامرة بالخير، بتلاوة القرآن وبالسنة، عامرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عامرة بالمحبة والعيش الطيب. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى.